نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، والترحيم موصول بكم مستمعين الكرام. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا يا شيخ سعد يستفسر عن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يسأل عن ارتباط التوكل مع الأسباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على الأمة أن أنزل إليها هذا الكتاب الذي يشتمل على خيري الدنيا والآخرة، وهذا الكتاب فيه صلاح أحوال الناس، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يحرص على التدبر في آياته والتفكر في معانيها، كما قال رب العزة والجلال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالتأمل في آيات هذا الكتاب، وخصوصا ما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأهل الخير والصلاح، لما في ذلك من وصول إلى رضا رب العزة والجلال ووصول إلى منافع الدنيا والآخرة. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاتصاف بصفات أهل الإيمان التي وردت في النصوص الشرعية، ومنها ما ورد في هذه الآيات في أوائل سورة الأنفال في وصف أهل الإيمان وذكر ما يتصفون به من الصفات التي توصلهم إلى خيري الدنيا والآخرة. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز في صفات أهل الإيمان، فقال سبحانه: إنما المؤمنون، بمعنى أن المؤمنين الذين يكملوا إيمانهم ويتصفون بدرجة عالية في الإيمان هم الذين يتصفون بهذه الصفات. ومن هذه الصفات أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل المراد منه الخوف، وذلك بسبب أنه إذا بين لهم قدرة رب العزة والجلال وسننه في الكون وما أورده من أنواع العذاب على المخالفين لأمره، فإن ذلك يؤدي بهم إلى أن يخافوا الله جل وعلا، وبالتالي توجل قلوبهم فيؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات. وإذا تليت عليهم آياته، سواء كان ذلك في الآيات الشرعية من آيات القرآن العظيم أو ذكروا بسنن الله في الكون، زادهم ذلك إيمانا، سواء بالتصديق القلبي أو بعمل الجوارح، فيقدمون على طاعة رب العزة والجلال. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. قدم قوله وعلى ربهم ليفيد أنهم لا يتوكلون إلا على الله، والتوكل على الله المراد به اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فإن العبد لما علم أن النافع الضار هو الله جل وعلا، كما ورد في عدد من النصوص، فإن ذلك يجعله يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. والتوكل على الله باعتماد القلب على رب العزة والجلال وعدم اعتماده على شيء من الأسباب لا يعني أن العبد لا يقدم على فعل الأسباب، فإن من أنواع التوكل أن يفعل الإنسان الأسباب. ولذا قال الله جل وعلا: خذوا حذركم، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، في نصوص كثيرة فيها أمر أهل الإيمان بفعل الأسباب، سواء كانت أسبابا شرعية من فعل الطاعات وترك المعاصي والمنهيات، أو كانت أسبابا كونية قدرية. وبالتالي يقدم الإنسان على فعل الأسباب مع إيمانه الجازم بأن هذه الأسباب لن تصل إلى ما يراد منها وإلى نتائجها إلا بقدر الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا من صفاتهم محافظتهم على الصلاة وعلى الزكاة. وقد ورد عن بعض السلف شيء من تفسير هذه الآية، فقد ورد عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: الوجل في القلب إحراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت رحمها الله: إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك. وهذه الآية مثل قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه كما يتفاضل في القلوب يتفاضل في الجوارح، وكما هو مذهب علماء هذه الأمة. وإذا علم العبد أن مقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى، فمن ثم فإن رجاءه سيكون منحصرا في الله جل وعلا، وسيكون قصده ولياذته بجناب الله وحده، ومن ثم لا يطلب الحوائج إلا من رب العزة والجلال، ولا يذل ويخضع إلا له سبحانه، فهو المتصرف في الكون، وهو الذي يحكم ما يشاء. وأما وصفهم بإقامة الصلاة فنبه بهذين العملين الجليلين، وهو إقامة الصلاة والنفقة مما رزق، ليبين أن المؤمن يقدم على أفعال الخير كلها، فكما أن قلبه متعلق بالله يوجل عند ذكره ويزداد إيمانه عند تلاوة آياته، كذلك هو مستمر على إقامة الصلاة التي هي حق الله تعالى، وكذلك هو مستمر على النفقة مما رزقه الله جل وعلا. وعبر بالفعل المضارع في قوله يقيمون وينفقون، لبيان أن العبد المؤمن مستمر على ذلك لا ينقطع عنه. وقال: ومما رزقناهم، ليبين أن الرزق الذي وصل إلى العبد والذي يؤمر بالنفقة منه هو محض فضل رب العزة والجلال، وليبين أن النفقة هي جزء قليل مما رزق العبد. وإقامة الصلاة يدخل فيها المحافظة على أوقات الصلاة والمحافظة على أركانها من ركوع وسجود ونحو ذلك، والمحافظة على شرائطها كالوضوء والنية ونحو ذلك من أركانها وشرائطها. هكذا على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الحقوق التي تكون للعباد، سواء كان ذلك الحق من الواجبات أو المستحبات. وحينئذ إذا علم العبد أن ما يأتيه من أرزاق الله وأمواله إنما هي ودائع وعارية عند ابن آدم يوشك أن يفارقها، جعله ذلك يقدم على امتثال أمر الله عز وجل فيما أمره به من النفقة على نفسه وعلى من يجب عليه النفقة عليهم، ومن النفقة في سبل الخير ومن ملاحظة أهل الحاجات. ثم قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أي أن من اتصف بهذه الصفات هم المؤمنون حقا الإيمان. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد الصحابة وهو الحارث بن مالك فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارث، عرفت فالزم ثلاثة، كما روى ذلك الطبراني وجماعة من أهل الحديث. ثم قال لهم: درجات عند ربهم. الدرجات أي المنازل الرفيعات والمقامات العاليات في الجنات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهم متفاوتون في رتبتهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة، أي أن الله جل وعلا يغفر لهم ما حصل من تقصير في دنياهم، ولذلك تفاوتت درجاتهم. وقد جاء في النصوص أن أهل الجنان يتفاوتون في الرتبة في الجنان، فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين يراهم من يكون أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. في نصوص كثيرة في هذا الباب. فالمقصود أن العبد المؤمن يتوكل على الله ويعتمد قلبه على ربه سبحانه، فهو يعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه لن يقع شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وخلقه جل وعلا، ويعلم أيضا أن الله قد أمره بمزاولة الأسباب وفعلها، وبالتالي فهو يقدم على فعل الأسباب، عالما بأن هذه الأسباب لن تنجح ولن تترتب عليها آثارها إلا إذا أذن الله جل وعلا في ذلك وقدره وخلقه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أحمد من الرياض، يسأل عن حديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، أخرجه الطبراني وصححه الألباني. يسأل بارك الله فيكم عن الحمد في مثل الأمور والبلايا التي تصيب المسلم. حمد الله جل وعلا عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والحمد تقتضي أو تشمل معنيين: المعنى الأول أن يكون العبد معترفا بنعم الله عز وجل عليه، فينسبها إلى الله ويثني بها على الله جل وعلا. ومن معاني الحمد أيضا أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فينسب إليه الأسماء الحسنى والصفات العلى، مما ورد في كتاب الله عز وجل وورد في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا كان الحمد الكامل الذي لا يتطرق إليه نقص ثابت لله عز وجل، ولذا قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وما ذاك إلا لعظيم فضل حمد الله عز وجل. ولا يعني هذا أن العبد لا يحمد المخلوق، لكن حمده للمخلوق ليس حمدا على جهة الكمال والتمام، فإن المخلوق مهما كان عنده شيء من النقص ولديه شيء من عدم إتمام صفات الصفات، بخلاف الله سبحانه وتعالى فصفاته كاملة لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ومن هنا فإن حمد الله سبحانه وتعالى حمد كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وقد تواترت النصوص القرآنية والنبوية بالترغيب في حمد الله والثناء عليه ووصفه بالأوصاف الجليلة ودعائه سبحانه وتعالى بها، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، ومتى تقال؟ في أوقات الأعذار التي يرخص للناس فيها بترك الجمعة أو الجماعة، فإنه إذا كان هناك أعذار عامة تشمل الناس جميعا فإن المؤذن يقول في أذانه جملة يشعر بها أن العباد معذورون في تركهم لصلاة الجمعة والجماعة. وقد جاء في هذا المعنى حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث ابن عمر الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فجاءهم من المطر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه أن يقول: صلوا في رحالكم. قد جاء في الصحيح قال نافع: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، ثم أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. فهذه الجملة صلوا في رحالكم تختص بحال السفر. وأما إذا كان الناس في مدنهم وفي بيوتاتهم وجاءهم ما يعذرون فيه بترك الجماعة فإنه يقال لهم: صلوا في بيوتكم. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير في يوم الجمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا، فقال ابن عباس: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. ولذلك فإنه في المدن عند وجود الأعذار العامة يقال لهم: صلوا في بيوتكم، ويكون هذا اللفظ بدل قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله الثانية قال بعدها: صلوا في بيوتكم مرتين، ثم بعد ذلك يقول لفظ التكبير: الله أكبر الله أكبر. وفي النداء لصلاة الفجر يقول: صلوا في بيوتكم مرتين، ثم يقول بعدها: الصلاة خير من النوم مرتين، ثم يقول التكبير والتهليل. فهذا هو المشروع في حال الأعذار العامة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بتوجيه من فضيلتكم حول من يتسخط وعدم الرضا بقدر الله عز وجل. قدر الله جل وعلا المصائب على العباد لحكم يراها سبحانه وتعالى، وأهل الإيمان يعلمون أن ما يقدره الله فهو لخيرهم ولمصلحتهم. ومن هنا فإن العبد يسلم لما يقضيه رب العزة والجلال. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فمن منطلق كونه مولا لنا فإن ما يقدره لنا يكون خيرا لنا. ولذلك يحوز العبد من الدرجات والحسنات والرتب العاليات بسبب هذه المصائب الشيء الكثير. ومن هنا قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر كيف ترتبت هذه الأجور من الصلوات والرحمات والاهتداء بسبب صبرهم على أقدار الله المؤلمة. وهكذا أيضا انظر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وكم من آية في كتاب الله ترغب في الصبر وتبين الأجر والثواب المرتب عليه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في نصوص كثيرة قال تعالى: إن الله مع الصابرين. ومن ثم فإن العبد المؤمن يعلم أنه يترتب على هذه المصائب أربعة أنواع من أنواع الأجر، فإن المصيبة في ذاتها يكفر على العبد بها سيئاته، ثم إذا صبر عليها أجر أجرا آخر، ثم إذا رضي بقضاء الله وقدره وسلم له وعلم أن ما يصيبه فهو خير له كان ذلك من الرضا عن الله الذي يكون سببا لرضا الله عن العبد. ثم بعد ذلك إذا فعل العبد الأسباب المؤدية إلى رفع هذه المصائب يكون قد أجر أجرا رابعا زائدا عن الأجور السابقة. فهنيئا لأولئك الذين يمتثلون توجيهات الشرع في كل حياتهم، ومن ذلك أوقات نزول المصائب بهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسبغ عليكم نعمه، وفتح لكم أبواب مناجاته سبحانه والتضرع بين يديه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من المداومين على الاستغفار في كل أوقاتنا وأحوالنا. وأشكرك يا أبا محمد على حسن اختيارك لهذه الأسئلة، وأشكر لكل من رتب هذا اللقاء معنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.